وقد سقطت بالأمس فعلا الأقنعة. سقطت جميع الأقنعة، سقطت قشور الماس عن عينيك يا رجلا يصول بلا رجولة، يا سائقا للموت أحلام القبيلة. سقطت تماثيل الرخام، سقطت دموعك يا تماسيح التواريخ الطويلة، سقطت. وأبراج الصخور الخادعة 20 عام، أنا يا ضمير الأرض أبراج الحمام. سقطت أغانيك الحزينة والأساطير الذليلة، يا حالما بالأرض خادمة مطيعة، تعطيك من أختامها ما شئت تكريسا لشهوتك الوضيعة. سقطت ممزقة على درب الرياح الأربعة، سقطت جميع الأقنعة. سقطت جميع الأقنعة، فلأي رب بعد هذا اليوم تلجأ؟ أي رب سيبارك النابالم والنصل الممزق لحم شعبي؟ من ذا يبيعك فق غفران ونابك في ذراعي؟ يا من تخاف من الشعاع، يا من يعز عليك نبض الخصب في أرض الجياع، يا كلب صيد الكرش والغليون. جعلوا شراييني أنابيبا لبترول الغزاة القادمين من الضباب، جعلوا شراييني أفاعي، جعلوا شراييني حبالا كبلت شعب الجريح إلى النخاع. تربي للشعاع يا من تخاف من الشعاع، ونهشت بالأسنان جدران الظلام، وهتفت بالجيل الممزق عبر بيداء الضياع. اسم الحياة إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ويجيء نصلك في الظلام، وأشد خاطرتي، وتبقى جبهتي فوق الرغام، وتظل تصرخ يا ضمير الناس، من يحمي من العرب الرعاعي بيت الحزان العائدين من الضياع؟ وتشد نابك في ذراعي، وانا اشيد سدي العالي، واحلم بالمدارس والمصانع والمراعي، من حفنة القمح المملل بالدموع وبالدماء، للكادحين من الصباح الى المساء. بعض الاغاني تلخطن لا تطربه، فإذا استفزتكم أغاني يغضبه. يا مقيمين على خرائب منزلي، تحت الخرائب نقمة تتقلب. لا سحر، لا سحر إن نطق الرماد الأبكم، تحت الرماد حرائق تتضرم. أجد إنه شاعر الجماهير الفلسطينية، إنه صوتها الصارخ وقلبها النابض، إنه بيننا الشاعر الكبير سميع الكاظم. أيها الأخوة والأخوات، حين أراجع قصائدي الأخيرة، وأعني ربما قصائد 10 سنوات

وفي سري أشم الدمك، وفي دهري أشم الدمك برائحة التراب الساكن المقرور وعصب الثلج والشجر المكفن في شحوب النور. أشم الدمك وأبصر وجهك المغدور على شباك باص الريح والغرب، وفي أرشيف بوليد الدم المهجور، وفي بترينة البلور، وأسمع نبضك المسكون بالأطفال والأزهار والنكبة على إيقاع ساعة منزل المهجور، وفي خفض القطارات المسائية، وأسمع نبضك المنزور على إيقاع ضخ المط من شريان والدتي الى المدن الصناعية. اسمع نبضك المنزور على ايقاع ضغط النفط من شريان والدتي الى المدن الصناعية، والمح ظهرك المكسور في صخب المطارات المحطات اللقاءات الفجائية. المح ظهرك المكسور بين السادة السفراء، بين النار مكسورا وبين الماء. أنت نعيم، نعيم الود بين الأهل والغرباء. خذلتني الصحارى سربية، كامل وجهك الآن أبصره كاملا بأدق تفاصيله بالوضوح المسمى بلوغا. أرى وجهك الآن أشهق في بهرة النور، أخفى رويدا رويدا يغيبني عن مقام القديم ضباب البخور، وأوغل في المسك أفلت من لعبة الأرض والجاذبية لا بأس. طال مكوسي على الأرض لا بأسها، أنا ذا الآن يطلقني الحزن من قيده الدنيوي، مودعا فيك ما ظل في، بادئا حيث كان ابتدائي وكان انتهاء النبي في الزمان العصي. قلت في أول الأمر هذا جنون نظيف، وهذا جموح الفتى عاريا من مسوح التقاليد. زاوجت بين المسمى وبين اسمه، لم تدجد خيالي المراسيم. زاوجت بين المسمى وبين اسمه، لم تدجن خيال المراسيم. لم أمتثل لوصايا الحنوط القديم، وقلت اشتعلت كما أشتهي وانطفأت كما شاء لله. لم أعترف بالوسيط، وكيف أقول انفجار البراكين في جسدي أمس؟ لا لا أقول، لحروفي نصال من العشب والنار جامحة، ولصوتي خيول. فاحمليني قليلا إلى شاطئ أستريح على صدره، أنهكتني السباحات في لجة القرش والأخطبوط، قناديل بحر الظلام تنس سموما من الضوء. والمنقذون سكارى، سكارى يعدون لؤلؤ غرقاك، يحصون حولي غنائمهم أنقذيني. لم يعد لي سواك ولم يبق من عاشقيك سواي. اكتفوا ببريق الكلام، ارتشوا برنين الكؤوس على شرفة القصر. لم يعرفوك ولم تجهليني. أستطيع البكاء لك الآن بعد بكائي عليك. أستطيع الرحيل بك الآن بعد رحيلي إليك. أستطيع، فهاتي يديك. آن لي أن أفوز بموت قرير على ساعديك. آخ من وجع الناي يسترجع الناي حين يبوح بأوجاعه ضربة الفأس في القصب الحي. يسترجع القلب أوجاعه. آخ، من أين عاصفة الثلج ليل اقتلاع الشرايين من لحم بستانها؟ آخ، من أين رعب اجتثاث يدي من يديك؟ ضراعتنا للفجاءات، حمى الخفافيش بين القناطر، أشباح قتل المحبة واليأس. أذكر طائرة قصفتنا وعادت لحفل انتصاراتها. تذكرين الركام، تذكرين الحرائق في غابة اللوز، رعب العصافير في توتة الدار، صمت الزحام، والطريق الشمالي نحو السدى والخيام. تذكرين وأذكر هذا المدى. لم يزل بعض أحزاننا، لم تزل هذه الأرض مرآتنا. حدقي في يدي تري مرج قمح. دعيني أقبل على شهوة التمر عينيك. ها نحن في سفح أيامنا بين ودياننا وندى السنديان. وراء لهاث الجبال قطيع من الماعز الأسود التهمته الذئاب. والرعاة نيام ولا صحو إلا طنين الذباب. وامح السنديان تساقط شعر الرجال القدامى، وغطى الهشيم دروبا وغاب. ألف وجه وصوت وباب. واضح وجهك الآن تحضنه راحتاي برفق، وأحفنه بيدي لأشرب مزدريا ظمئي. فجأة يختفي وجهك البشري، وتسطع أيقونة بوجوه الأرامل والوالدات اغتصابا وراء اغتصاب. واضح فليكن ما تشائين لا ما أشاء. واضح يتم أحلامنا. واضح موت أيامنا. ها هنا البدو دون البداوات، ليست تفرقنا ربطة العنق عن حضر يجهلون الحضارات. ليست تجمعنا ربطة العنق كوفية أو عقال. وعلى كل حال ليس هذا الجواب وليس السؤال. بيننا ألف عام فلا سمتهم سمتنا، لا ولا صوتهم صوتنا. اختلفت صيغة القلب والعقل بين انتماء وبين انتماء. خذلتني الصحارى عواصفها اتسخت بسناج الحريق وراء الحريق. خذيها إلى المغسلة وخذيني رجاء، خذيني إليك من المعضلة. يا التي بين أيدي الملايين ضاعت ملامحها وفساتينها أوقدت نار شيخ القبيلة واستسلمت لأباريق قهوته نارها. يا التي صار زنارها حبل مشنقة لأمير المحبين صناجة العشق والكبرياء. ما تشائين لا ما أشاء بعد هذا المساء. خذلتني الصحارى خذلتني الصحارى ارتسمت فتاها وعرافها، طفت أسرارها نبضة نبضة، قطرت في فمي عسلا من عثاكيلها، توجتني بطلع النخيل، وهبت عطشي زمزما في ختام الرحيل بين جيل وجيل. لم يجس بشر قبل أو بعد ما منحت جسدي، غبت في دغلها أوغلت في الدم، استأذنت رئتي أعاصيرها، أذنت من ذرى كتفي السوافي وفي شفتي القوافي، وكم آذنت أمس كسبانها بالصعود إلى ما تمنى طويلا غدي، يا التي يدها ملكتني كما ملكتها يدي. كامل قلبك الآن، كامل قلبك الآن، بدر الصحارى اكتمل، وأنا والمدى والجمل، والطريق إلى لغتي لاحب، والردى صاخب، والأجل لاعب بجموح القديم وصراط دم المستقيم، يا التي رملها من خلاياي، من رملها نطفتي، من لواعجها جذوتي، يا التي وهبتني إلها من التمر قوتا على العسر، نارا لكاهنة السر، يا من أتت لفحة ومضت صيحة في فضاء أتى وخواء توارى، خذلتني الصحارى، خذلتني الصحارى، خذلتني الصحارى. بين نجد وبين الحجاز مسرب غامض من سرى فيه فاز، وسريت ذهابا إيابا سريت، وعلى الجمر شب دخاني نخيلا، وضاءت بنار البوادي سريت، مسربي واضح واختفيت، وأنا بادئ وانتهيت. ناقص وجهك الآن، ناقص وجهك الآن، يا من على وجهها مسحة من رماد البراكين، يا من أخاف على وجهها من عيون ترى ما أرى في شعاب الصحارى، ألا إنها تشتهي بعد أن تثأرى. تلك جمجمتي، تلك جمجمتي، تلك جمجمة الشنفرة، تشتهي بعد أن تثأرى من عبيد وساد وعبيد عبيد، لم تغب بعد عادوا، وثمود ثمود، وطغاة الزمان البعيد، وغزاة المكان البعيد، خسفوا برهة ثم عاد، والطويسي عاد، والمعيدي عاد، والمجوسي عاد، ليعيثوا فسادا وراء الفساد وتحت الفساد، ليضلوا العباد ويعم البلاد، ما تعافوا النفوس ويأبى الجراد، وأنا واجد واحد زاد عن حده وجده ومضى يستزيد، وأنا يا جنون القديم الجديد، خذلتني الصحارى، خذلتني الصحارى، كيف للآن أن أتوارى، أين للآن أن أتوارى، خذلتني، خذلتني الصحارى. ناقص قلبك الآن، ميتة أنت يا من أحب، ميتة أنت يا من أحب، وها أنا ذا ميت، حولنا عرس أحبابنا الميتين، سرقوا كرمنا وانتقوا لمفارقهم وردة الترف الجاهلة، ولجبهتنا الشوكة العاقلة. زرعوا حلمنا، سكروا، طربوا، لعبوا، صخبوا. كيف لا تسمعين جلبة الراقصين في جنازتنا؟ كيف لا تبصرين إنهم حولنا، إنهم بين أكفاننا، في تجاعيدنا، في شراييننا الجامدة، بين أذرعنا الباردة، نصبوا المائدة ورموا نردهم، رموا نردهم بين أطرافنا الخامدة. أنت ميتة وأنا ميت، يلتقي القطن في بهو عاصفتي بالذهب وأصوغ اللهب نطفة ونشيدا لحلم أتى ولوهم ذهب. حولنا الإخوة الميتون ولهم مجدهم ولهم رغدهم ولهم وعدهم ولهم صدقهم عندما يكذبون، ولهم زهدهم بينما ينهبون، حيثما يذهبون كيفما يرغبون. خذلتنا الصحارى الذهبي، خذلتنا الصحارى الذهبي، واغربي تحت سقف الحرارة فوق البنفسج بين الأوزون وغاز كلورين. أنا ذا ذاهب غائب غارب غارق في اختلاف المناخ وفوضى الفضاء الحزين، ميت لا يريد المكوث على أرض أحبابه الميتين، ميت لا يريد المكوث على أرض أحبابه الميتين. خذلتني الصحارى الوداع، خذلتني الصحارى الوداع أيها النبل في مهرجان الرعاع والوداع. أيها الصدق يا صاحب المنسعب من طقوس الدم المنسكب تحت أقدامهم أنبياء الكذب، فقهاء الكذب، شعراء الكذب، خطباء الكذب، فانسحب انسحب والوداع الوداع. أي هذا السراب وهذا الخراب وهذا الضياع وهذا الخداع. البخيل السخي، ضعيف القوي، الجبان الشجاع، وعلى كل وجه قناع، وعلى كل قلب قناع، والذي ضاع ضاع، الوداع الوداع، الوداع الوداع. أنا ذا ذاهب في هدوء الأخير وفي كبرياء الأخير إلى مسقط دون رأس، إلى وهدة دون قاع. لم تزل لرحيلي ذراع في بلاد اغترابي، أجل لم تزل للأسى والخجل، لم تزل لجنوني ذراع ولقبري ذراع بين أرض السدى وسماء الضياع، وسماء الضياع بين أرض السدى وسماء الضياع. خذلتني الصحارى، خذلتني الصحارى، خذلتني الصحارى. وسيدتي الفاضلة أنشبت ظفرها في بساتينها القاحلة، وعلى ذنبها واسمها، وعلى شفتي اسمها وردة ذابلة. خذلتها، خذلتها الصحارى. كامل غامض، واضح ناقص، وجهنا الآن يا امرأتي يا التي قاسمتها الزنازين أيامها، يا التي افترس الحزن أيتامها، والغناء الذي كانني والمغني الذي كنته تحت شباكها ذات ليلتها المقمرة صارني شاهد المجزرة حارس المقبرة، واحدا أحدا في خرائبه المقصرة واحدا احدا في خرائبه المقصرة. خذلتني الصحارى، نأيت اتكأت على جسدي. خذلتني الصحارى، نأيت اتكأت على جسدي في المنافي، ويممت وجهي الى بلدي، وطرحت السلام على بلدي وعلى ولدي، وطرحت السلام على كرنفال السلام، راعشا راعفا في صقيع الكلام، مؤمنا بالنظام وبفوضى النظام، مسلما عنقي لنشيد الختام. والسلام. شاهدوك على الجمر حافية في كهوف الشياطين، عارية في الميادين دامية، شاهدوك بكوا وشكوا، نفضوا عن عواطفهم ومعاطفهم كلمات الرثاء وورد الجنازات والأتربة، ومضوا مسرعين لسهرتهم قبل أن يبدأ الرقص في وصلة المطربة. قيل لي إنهم إخوتي، قلت إن تصدق الوالدة. قيل لي إنهم عزوتي، واكتفوا بأناشيدهم وزغاريدهم، وأنا تحت أبصارهم جثة هامدة، وأنا تحت أبصارهم جثة هامدة. قيل لي هرعوا بعد حفلتهم للصلاة، ولي صلواتي وميقاتها، لي طقوسي ولي دعوتي، أنا ذا أمتي وأنا ملتي، واحدا حوله لا أحد، خارجا عن حدود العدد، زاهدا في حطام الكلام وحطام الحطام، لا أريد سوى أن لا أريد غير ما ظل لي من مدار البعيد البعيد. خذلتني الصحارى، خذلتني الصحارى، أمن غابة ممكنة أم يتاح لجوئي إلى منجم هجرته معادنه واكتفى بقليل من الأدخنة خارج الأزمنة، أم تشق الرمال يد مؤمنة، إنها محنتي قسمتي لعنتي المزمنة. خذلتني يدي، خذلتني يدي، خذلتني الصحارى، خذلتني الصحارى، اكتبي يا التي رتقت ثوبها حسرتي، بدمي ودموعي اكتبي سيرتي، واندبي جيرتي، وانثري وردتي في الفضاء الرخام، وعلى سطح برج الحمام اطفئي نجمتي، واخلدي للغرام في حرير دمي وسرير الظلام، واخلدي للغرام. زنبقي ليديك، زنبقي ليديك، ندى بيلساني لهذا الجبين السماوي من ماء وردي وورد دمائي، وما نزفت في ترابي حشاشة نعناعتي، لك حناء عرس خضاب ليوم القيامة للعيد. لي عند عينيك تمر غريب، ولي عند ساقيك لوز عجيب، وما بين حقويك لي عنب نادر يسكر العاشقون بخمر من الأرض. لي خمرتي من ندى راحتيك، ولي سكرتي يا التي زنبقي ليديها، لسرتها ما يفوح الحبق، وعلى فمها صامتا ما يبوح الأرق، وعلى فمها إن نطق ما يسر القلق، يا التي زهر رمانها رايتي، وبساتين أسرارها غايتي. آه سبحانه، آه سبحانه من خلق. حنطتي نضجت في مواطئ رجليك، واكتملت وردتي في شواطئ عينيك. جوب البلاد، وزع الخبز والورد بين العباد، وانزعي آية نسخت آية، واحفظي آيتي وابتهالات جسمي لجسمك، وحلول المعادة دهورا على الأرض باسمك. أنت ما شئت لي أن تكوني لدي، وما شئت لي أن أكون لديك. فاحفظيني إذن من جنوني عليك، من حياتي وموتي، واحفظي سر صمتي بعد أن خذل الصوت صوتي، بعد أن خذلتني الصحارى. هملت العربي أنا، هملت العربي أنا، والفساد نصف مملكتي. هملت العربي أنا، تلك جمجمتي في أكف العباد، وعلى كل فم غيمة من حليب ودم في سؤال المعاد. هملت العربي أنا، هملت العربي أنا، غائب في حضوري هنا، حاضر في غيابي هنا. وجه أوفيليا جنتي، وجه أوفيليا جنتي، قلبها محنتي، قلبها محنتي. هملت العربي أنا، خدعتني ثلوج الشمال وجهات الرمال. أين أوفيليا؟ أين أوفيليا؟ أين أوفيليا؟ خذلتني الصحارى، خذلتني الصحارى، خذلتني الصحارى. فوق جرف الهواء أنا ذا واقف، فارسا من هواء، ممسكا بلجام الهواء، بيرقي من دخان، وجوادي دخان، ودروعي وسيفي دخان، وقلاعي بخار، وكفاي ماء، وبلاد الفضاء يا التي وجهها غيمة سربتها السماء. هجرتني الصحارى، شردتني الصحارى من تراب وراء تراب وراء، نازفا عارفا عاريا صاحيا بين أهلي غريب، بين أهلي غريب، ظل ثوبي على وردهم، وعلى جبهتي تاج شوك، ونجم ورائي يغيب من أعالي الصليب. صحت من أعالي الصليب، صحت. لا لا تزح عن فمي هذه الكأس يا والدي وصديق الحبيب، يا أبي لا تدر عن فمي هذه الكأس، دعني لكأسي ولحلمي ويأسي ولموتي وعرسي. يا أبي من أعالي الصليب المنايا دعت، وأنا أستجيب، وأنا أستجيب. خذلتني الصحارى، خذلتني الصحارى، خذلتني الصحارى. كامل حبك الآن، مكتمل وجهك الآن، روحا يطوف على الغمر بدءا إلى لا انتهاء. وأنا عائم في الفضاء، زلق والمدى زلق، قبضتي للهواء، جسدي سابح في مدار النجوم، وذراعاي مفتوحتان، ذراعاي مفتوحتان لدوامة من رجوم. لا على الأرض أرض ولا طاقة في السماء، عائم حائم هائم في تخوم وما من تخوم، والخواء على جمرتي مطلق للخواء، وسوى وجهه خالقي لا يدوم غير ما يبتليني به من هموم، وسوى وجهه خالقي لا يدوم غير ما يبتليني به من هموم. فضة يرتشي أصدقاء، طعنة ينتشي أصفياء، والأكف التي طالما صافحت علنا دست السم لي في الخفاء. أيها الضحك قل لي ترى كيف حال البكاء، أيها الضحك قل لي ترى كيف حال البكاء، خذلتني خذلتني الصحارى. يا سمين على ياسمين على ياسمين، نبع دمع وفاض والمدى ورق موغل في البياض، ونهار مداد حزين بعد ليل مداد حزين في كتاب السنين. يا سمين على يا سمين، أيها الحزن يا صاحبي، أيها الحزن يا صاحبي، جست ما لم تجس، ليس لي إرم ها هنا، ليس لي أندلس، خدعتني الصحارى خذلتني جهار النهار، كل قافلة عبرت راوغت كي تقايضني امرأتي بقليل من الماء، ما شأنها أننا عاشقان، ومضت بهوادجها المثقلات بغيد الفتوح الحسان، من جوار الجوار ومن فاتنات القيان، تلك رومية تلك تركية تلك من أصفهان، ألف قافلة عبرت، ألف قافلة عبرت، همها حانة أو مصلى وخان، ما همها أننا ظامئان مشرفان على الموت، ما همها أننا ميتان خذلتنا الصحارى. بين آه وآه يا إلهي ترانا، بين آه وآه يا إلهي ترانا، ألست ترى يا إلهي، بين آه وآه يا إلهي ترانا، ألست ترى يا إلهي، نحن كنا بخار التلال وكنا ضباب الحقول وسحاب الجبال وعطر الفصول، وانتهينا دخان المقاهي يا إلهي، ورثينا بداياتنا ورثينا نهاياتنا، ورثينا المراثي وقد أصبحت دندنات السكارى على راقصات الملاهي، وترانا ترانا ألست ترى يا إلهي، ضيعتنا الصحارى بين آه وآه، ضيعتنا وأنت ترى يا إلهي، ضيعتنا وأنت ترى يا إلهي، خذلتني الصحارى. نحن ها نحن يا امرأتي وحدنا آخر الأمر، لا نشتهي أن نرى أحدا، لا ولا يشتهي أن يرانا أحد، نحن من أزل وحدنا ونظل معا وحدنا للأبد. وأظل معي معك الله كفارة للذنوب، وصفتك الأغاني وما أنصفتك ظهري للعيان، وصفتك الأغاني وما أنصفتك ظهري للعيان، وقد أبصرتك القلوب يا التي نورها نعمة الله بين الشعوب، إنما جسمها صورة في الكلام، وأنا أتهجى ملامحها في الظلام. يا عليك السلام، يا عليك السلام، لا لهيب الجوى مؤذن بانطفاء، ولا شمعة القلب موشكة أن تذوب. آخ يا امرأتي، آخ يا طفلة الخائفة في ارتجافات طائرة العاصفة، تعرفين جيوب اللغات ومطباتها القاسية، تعرفين جيوب اللغات ومطباتها القاسية، تعرفين جيوب الحياة ومطاراتها الدامية، تعرفين جنون الجهات، تعرفين وقد خذلتك الصحارى مرة مثلما خذلتني مرارا، مثلما خذلتني مرارا. تلك مملكة النمل، مملكة النحل من بعدها، بعد مملكة النحل مملكتي، واستوى فوقها عرش رجليك. ها أنا ذا ماثل للعبادة، وجهي على قدميك طلاء أظافرك العاج فجر، يداي على ركبتيك جناح ملاك مريض. خذيني إليك ارفعيني قليلا إلى سرة الوجد، آه ارفعيني إلى خفقة الورد في شفتيك، إلى عطر أنفك، آه قليلا إلى تمرتي مقلتيك، إلى نجمتي بؤيك، إلى في قنطرتي حاجبيك، إلى غيمة من حرير السماوات والأرض، آه قليلا.